ثلاث ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. وبعد هيك ما بعدش في مجال للريبة. ايش هي الريبة على فكرة؟ وايش لا ريبة فيه؟ الريب مش بس شك. لو كان الريب شك كان كلنا شك وخلاص. ما احنا قلنا فيش ترادف في القرآن، فيش ترادف، كل كلمة إلها معناها الخاص، هي ممكن تلتقي. يعني الريبة بتلتقي مع الشك في، ولكن الريبة تكون شك مع تهمة، شك مع تهمة. هو كل ما شك الإنسان في قضية بتهم؟ لا. لذلك احنا بنقول فلان مريب، أفعاله مريبة. شو يعني مريبة؟ يعني بتشككنا فيه بالاتجاه ايش اللي نتهمه فيه. وذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك بحيث تتهمه بالنقص أو أو أو أو أو الخطأ، أو تتهمه بأي تهمة لا تليق فيه. ذلك الكتاب مش لا شك فيه. وشو معناه شك؟ على فكرة سبق احنا بينا معنى شك بالضبط ايش، بس هون اذا خلينا في بدناش نرجع لورا. الريبة اذا فيها شك مع تهمة. في ناس من العلماء اللغة قالوا شك مع خوف، وهذا غير صحيح. الريبة مش شك مع خوف، الريبة شك مع تهمة، اتهام، اتهام بالنقص، اتهام بالضلال، اتهام بكذا، هون الارتياب. اذا ولا يرتاب. بعد هيك بعد هذا الموضوع، موضوع العدد 19، بعج في ريبة، يعني لا مجال للشك والتهمة النقص في الدين، النقص في الدين عند أهل الكتاب وعند المؤمنين. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. طب عجيب، كيف بده يكون العدد 19 بهذا الشكل؟ يقين لأهل الكتاب، زيادة المؤمنين بيزدادوا إيمان، ما هم مؤمنين أصلا، بيزدادوا إيمان، لأنه الإيمان بيزيد قلنا وبنقص، تمام؟ في لذلك في مؤمن قوي مؤمن ضعيف في إيمانه، تمام؟ ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. عجيب، خلاص انتهى، بعد في ريبة، بخضع الريبة، بعد في شك واتهام بالنقص، ويصلح ما يصلحش الدين، ويصلح ما يصلحش، ما هي تهمة، بيصلح وبيصلحش، ناقص كامل، تفاصيل من هذا القبيل. كثير من الناس بتحججوا انه الدين ناقص، يعني زماننا بيختلف، الدين لا يتلائم الان. لا، ولا يرتاب، وفيش اي ريبة كمان في انه جاي من السماء، يعني اقصد وحي، وحي من الله سبحانه وتعالى، فيش اي ريبة ولا اتهام للرسول بانه اختلقه. شوف انت بقى بظل في مجال الشك والريبة، مش هيك؟ هل الرسول اختلقه؟ لا، تمام. هل هو ناقص؟ لا، الى اخره. ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون.